قال المؤلف رحمه الله: المقام السادس في معاتبة النفس وتوبيخها. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من مقته. وقال أنس رضي الله عنه: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل حائطا فسمعته يقول: وبيني وبينه جدار، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخ بخ، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. وقال البختري بن حارثة: دخلت على عابد فإذا بين يديه نار قد أججها وهو يعاتب نفسه فلم يزل يعاتبها حتى مات. وقال بعضهم يقول: إذا ذكر الصالحون فأفل لي وتف، وعلم أن أعداء عدو لك نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر، وقد أمرت بتقويمها وتزكيتها وفطامها أم مواردها، وأن تقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها، فإن أهملتها جمعت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك، وإن لزمتها بالتوبيك رجونا أن تصير مطمئنة، فلا تغفلن عن تذكيرها، وسبيلك أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغباوتها وتقول: يا نفس ما أعلم جهلك، تدعين الذكاء والفطنة وأنت أشد الناس غباوة وحمقا، أما تعلمين أنك صائرة إلى الجنة أو النار، فكيف يلهو من لا يدري أيتهما يصير، فكيف يلهو من لا يدري إلى أيتهما يصير، وربما اختطف في يومه أو في غده، أما تعلمين أن كل ما هو آت قريب، وأن الموت يأتي بغتة من غير موعد، ولا يتوقف على سن دون سن، بل كل نفس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه الموت فجأة، وإن لم يكن الموت فجأة كان المرض فجأة ثم يفضي إلى الموت، فما لك لا تستعدين للموت وهو قريب منك. يا نفس، إن كانت جرأتك على معصية الله تعالى لاعتقادك أن الله لا يراك فما أعظم كفرك، وإن كانت مع علمك باطلاعه عليك فما أشد رقاعتك وأقل هيائك، ألك طاقة على عذابه؟ جربي ذلك بالقعود ساعة في الحمام، أو قربي إصبعك من النار. يا نفس، إن كان المانع لك من الاستقامة رب الشهوات فطلب الشهوات الباقية الصافية عن الكدر، ورب أكلة منعت أكلات. وما قولك في عقل مريض أشار عليه الطبيب بترك الماء 3 أيام ليصح ويتهيأ لشربه طول العمر، فما مقتدى العقل في قضاء حق الشهوة؟ أيصبر 3 أيام ليتنعم طول العمر، أم يقضي شهوته في الحال ثم يلدمه الألم أبدا؟ فجميع عمرك بالإضافة إلى الأبد الذي هو مدة نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أقل من 3 أيام بالإضافة إلى جميع العمر، بل أقل من لهجة بالإضافة إلى عمر الدنيا. وليت شعري ألم الصبر عن الشهوات أشد وأطول أم النار في الدركات؟ فمن لا يطيق الصبر على ألم المجاهدة كيف يطيق ألم العذاب في الآخرة؟ أشغلك حب الجاه أما بعد 60 سنة أو نهيها؟ لا تبقين أنت ولا من كان لك عنده جاه. هل تركت الدنيا لخسرة شركائها وكثرة عنائها وخوفا من سرعة فنائها؟ أتستبدلين بجوار رب العالمين صف النعال في صحبة الحمقى؟ قد داء أكثر البضاعة وقد بقيت من العمر الصبابة، ولو استدركت ندمت على ما ضاء، فكيف إذا أضفت الأخير إلى الأول؟ اعملي في أيام قصار لأيام طوال، وأعد الجواب للسؤال. أخرجي عن الدنيا خروج الأحرار قبل أن يكون خروج اضطرار، إنه من كانت مطيته الليل والنهار سير به وإن لم يسر. تفكري في هذه الموعظة فإن علمت تأثيرها فابكي ألا ما أصبت به فمستقى الدم من بحر الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: المقام السادس في معاتبة النفس وتوبيخها. معلوم أن الشيخ رحمه الله يتحدث عن المحاسبة، محاسبة النفس ومراقبتها، وقد ذكر لذلك مقامات ستا: المشارطة، ثم المراقبة، ثم المحاسبة بعد العمل، ثم معاقبة النفس على تقصيرها، ثم المجاهدة، ثم معاتبة النفس وتوبيخها. وقلنا إن هذه غير مرتبة، وإلا كان ينبغي أن يكون ترتيبها من حيث ممارسة الإنسان لها أن تكون مشارطة، ثم مراقبة، ثم مجاهدة، أو مشاركة ثم مجاهدة ثم مراقبة ثم محاسبة بعد عمل ثم معاقبة على التقصير ثم معاتبة النفس، وحتى المعاتبة أيضا تأتي في ثنايا العمل كله. أو لعل الشيخ لم يرتبها ترتيبا متواليا، وإنما أراد به مجرد التعداد. فالمقام السادس هو المقام الأخير فيما عد المصنف، قال: في معاتبة النفس وتوبيخها. ولا شك أن من صور المحاسبة هو أن الإنسان يعاتب نفسه، ولأنه سوف يعاتب في القيامة، فيستعتب فالنار مثوى لهم، فيصبر فالنار مثوى لهم، وإن يستعتب فما هم من المعتبين. فأن يعاتب الإنسان نفسه في الدنيا لا شك أن هذا من أعظم صور المحاسبة. وقد ذكر الشيخ كلاما لطيفا في هذا الباب من أنواع المساءلات التي ينبغي أن يفاتح فيها المسلم نفسه ويسألها، وبخاصة أن النفس مسؤول المسلم عن تزكيتها، وقد أفلح من زكى، لأن الله عز وجل قال: ونفس وما سواها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالمعاتبة تكون باستحضار كل ما له أثر في مسيرة الإنسان في حياته الدنيا منذ أن صار مكلفا إلى أن يلقى ربه. ولهذا أورد بعض النقول عن بعض السلف، كما أنه أورد أو أثار جملة استفسارات ينبغي أن يجعلها المسلم نصب عينيه ليحاسب نفسه، وقد يجد غيرها، بل إنه كلما تفتعت على نفسه أسئلة سوف تقود إلى أسئلة أخرى. فقال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من مقته. ولا شك أن هذا كلام جميل، مع أن الإنسان ينبغي أن يمقت نفسه وأن يحتقرها، وأن لا يعجب بنفسه، وأن لا يرى في إعجابا بعمله أو إعجابا بما يقدمه أو يتقرب به الله عز وجل، وإنما يكون على نفسه بصيرة ويكون شديد الحساب. لكنه كما قلنا في أكثر من مناسبة حساب يدعو إلى المزيد من العمل، وحساب يكون فيه حظ وفيه حث، وليس حسابا يكون فيه يأس وفيه دخول في القنوط برحمة الله عز وجل. فالذي يحاسب نفسه ويشد في الحساب من أجل مزيد من العمل الصالح، هذا هو الذي على خير. أما إذا وصل المحاسب إلى أن يدخل دائرة اليأس، فهذا على خطر عظيم. فقال: من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من مقته، لأن الله عز وجل، لأن النفوس يوم القيامة تمقت، وكبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كما في أكثر من آية. وقال أنس رضي الله عنه: سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ودخل حائطا فسمعته يقول: وبيني وبينه جدار عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو لأعذبنك. بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يراجع نفسه مهما كان مقامه ومهما وهبه الله عز وجل في الدنيا من جاه، وهبه من منزلة، وهبه من علم، بل حتى وهبه مما يرى من نفسه من صلاح، قد يرزق الله عز وجل استقامة يظهر فيها متميزا عن غيره، لكن لا ينبغي أن يكون لا ينبغي أن يجعل عليه للشيطان في ذلك مدخلا، لأن الشيطان يأتي العصاة في معاصيهم ويأتي إلى الصالحين في تعبداتهم. وقال البختري بن حارثة: دخلت على عابد فإذا بين يديه نار قد أججها وهو يعاتب نفسه فلم يزل يعاتبها حتى مات. هذا قد لا يكون من اللازم أن مثل هذا، لكن الإنسان قد يكون إذا من المواعظ والمذكرات أنه لا شك أن الإنسان يرى النار كثيرا في طبيعة عمله اليومي، فإذا ما مر بها ينبغي أن يتخذ بنفسه حسابا وأن يرى شدة هذه النار، وأن هذه تفرق عن نار الآخرة ب70 أو أكثر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا ميدان للمحاسبة. أما أن يوقد نارا ويجلس أمامها فقد لا يكون هذا من اللازم ولا من الطريق الذي يلزم السير عليه. وكان بعضهم يقول: يا ذكر الصالحون فأف لي وتف. أيضا هذا من المحاسبة ولا شك، ودائما ينبغي الإنسان أن يحتقر عمله مهما كان، مهما وفق من عمل صالح وكثير ومتقن فينبغي أن يحتقر ذلك، لأنه لا يدري ما يختم له، بل احتقارا كما قلنا يدعوه إلى المزيد من العمل، وليس الاحتقار الذي يدعو إلى اليأس وإلى القنوط من رحمة الله عز وجل. ثم فصل الشيخ في أشياء وتساؤلات يثيرها الإنسان أمام نفسه، ويحسن الحقيقة استحضارها دائما. فالشيخ يقول: واعلم أن أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر. لا شك أن للإنسان أعداء كثير، للإنسان أعداء كثيرين من النفس والأموال والأولاد والزوجات وكثير من المحبات، هي أعداء من حيث إنها مشغلات، لا أنها أعداء من حيث إنها يعني فهي عدو باعتبار المصير وباعتبار ما تقودك إليه من مصير سيء. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. وكذلك النفس إذا استسلم الإنسان لها، وكذلك الهوى إذا استسلم الإنسان له فإنه عدو له ولا شك. فالعداوة باعتبار المآل، وإلا الإنسان ما يحس بالعداوة كما يحس بعداوة الأعداء الذين يرى مكرهم ويرى اجتهادا في إيذائه، بينما عداوة المال وعداوة الدنيا وعداوة الأزواج وعداوة الأولاد وعداوة النفس هذه لا يدرك الإنسان مدى خطورتها إلا إذا كان جادا ومفكرا فيما يتعلق بالمآلات وما تقوده إليه من سوء العاقبة. هذا هو محل تسميتها عدوا. قال: وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر، وقد أمرت بتقويمها وتزكيتها وفطامها عن مواردها. ولا شك أن الإنسان ممر بتزكية نفسه، بل إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله عز وجل في المؤمنين ليزكيهم، بعثه في المؤمنين ليزكيهم، كما قال: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. قال: وأن تقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها، فإن أهملتها جمحت وسردت. ولا شك أن هذا الإنسان يدركه من نفسه، وأن الإنسان إذا استسلم لهواه واستسلم لشهواته فإنه ينحدر، أما إذا كان قوي الإرادة يضبط شهواته ومتحكم في إراداته فإن هذا من علامات الخير. ولهذا كانت التكاليف الشرعية هذه وظيفتها وهذه مهمتها، فالتكاليف الشرعية كليفة وشاقة، يحتاج الإنسان لممارستها من معاناة ومن أخذ نفسه بالقوة، سواء من الصيام أو الصلاة أو سائر ما يتقرب به الله عز وجل، الصدقات والبر والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء حقوق الأرحام والوالدين ونحو ذلك، كل هذه تحتاج إلى معاناة. بل حتى أمور الدنيا التي فيها تنافس وتؤدي إلى مقامات عليا في الدنيا ورتب، فإنها أيضا تحتاج إلى بذل جهد، لأن يعني الكسالى والخاملين والفاشلين هؤلاء هم الذين لا يعملون، وإلا يعملون أعمالا لا تساوي أو لا تقودهم إلى النجاحات. قال: وأن تقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها، فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك، وإن لزمتها بالتوبيخ رجونا أن تصير مطمئنة، لأن لا شك أن النفس الممدوحة هي النفس المطمئنة، نفس أمارة بالسوء ثم بعدها النفس اللوامة ثم النفس المطمئنة. قال: فلا تغفلن عن تذكيرها. قال: وسبيلك أن تقبل عليها. هذا هو الطريق، الطريق في المحاسبة والمعاتبة، أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغباوتها، بمعنى أنك فعلا تحاول أن تدرك أن عندك من التقصير وعندك من الجهل وعندك من الجهالة وعندك من ضعف الإدراك ما يجعلك تكون شديد المحاسبة على نفسك، بحيث يكون ذلك سبيلا لك إلى المزيد من العمل الصالح. وليس معنى ذلك أن تقول أنها غبية وحمقى، معنى أنها لا تستحق أن تعمل، لا، المقصود أنك تكتشف أنها حمقى بدليل أنها تعرف أشياء ضارة تقدم عليها وتعرف أشياء نافعة ثم تحجم عنها، هذا دليل على الحمق وهذا على نوع من الغباء، لا أنها غبية بحيث تقول لا تدرك ولا تطيق، لا، المقصود الغباء هنا بمعنى أنك ترى الخير ثم لا تقدم عليه وترى الشر ثم لا تحجم عنه، هذا المقصود. فتقرر عندها جهلها وغباوتها وتقول: يا نفس ما أعظم جهلك، تدعين الذكاء والفطنة وأنت أشد الناس غباوة وحمقى، أما تعلمين أنك صائرة إلى الجنة أو النار، فكيف يلهو من لا يدري إلى أيتهما يصير. وهذا من أعظم المحاسبة، لا شك أن كل مسلم مؤمن بأنه سوف يقف بين يدي ربه وأن المصير إما إلى الجنة وما إلى النار، فكيف يعمل. قال: وربما اختطف في يومه أو في غده، كذلك المذكرات والمواعظ في دنيا الناس تكاد تكون في كل لحظة، ومن أعظمها الموت، أعظم المذكرات الموت، ولهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظا. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون شديدا في تذكير نفسه بالموت، لأن الموت أمر يمر عليك كل لحظة، يقال لك فلان توفي، صديقك فلان، قريبك فلان، فلان كذا، فلان هذا مريض وهذا ليس مريض وهذا صحيح وهذا أصابته سكتة وهذا أصابته جلطة وهذا أصابه حادث وهذا أصابه حريق، في أنواع وألوان من أسباب الموت لا تقع تحت حصب ولا تدري في أيها تصاب أنت، كما قال: فإن سلمت من الآفات أجمعها، بكل شيء من الآفات مقصود، فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند تمام الزرع محصود. أولا أنت معرض للآفات، والآفات كثيرة كما قلنا، من مرض، من حادث، من موت فجاءة، فأنت معرض لها. لو فرضنا فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند تمام الزرع محصود، لأن أول بيت: ما أنت إلا كزرع عند خضرته، بكل شيء من الآفات مقصود، بمعنى أن الزروع معرضة للآفات من الدود ومن الرياح ومن الأمطار ومن البرد ومن الغرق، أشياء كثيرة، ولا تكاد تصل الزراعات، وأصحاب الزراعات يعرفون ذلك. فالإنسان كذلك: ما أنت إلا كزرع عند خضرته، بكل شيء من الآفات مقصود، بمعنى أنك عرضة لكل أنواع من الآفات، وهذا شيء معروف. ثم قال: فإن سلمت من الآفات أجمعها، لو فرضنا أنك طول حياتك لم تصب بآلام ولم تصب بأوجاع وسلمت من المفاجآت ومن الجلطات ومن الأشياء هذه، فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند تمام الزرع محصود، يعني مهما كان، مهما سلم الزرع فنهايته إلى أن يحصد، وأنت كذلك. قال: وربما اختطف في يومه أو في غده قال: أما تعلمين أن كل ما هو آت قريب، وأن الموت يأتي بغتة من غير موعد، ولا يتوقف على سن دون سن، بل كل نفس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه الموت فجأة، بمعنى أن كل نفس يمكن أن يكون هو آخر نفس. وهذا أمر دقيق، ولهذا إذا وفق العبد وفعلا صدق مع نفسه المحاسبة، وبخاصة ما يتعلق بالموت، وبخاصة ما يتعلق بطوارق الدهر وما يتعلق بنوائبه، فإن هذا لا يستمن أحد، وليس أحد قد أخذ براءة أبدا، إن كان غنيا، إن كان كبيرا، إن كان وجيها، إن كان فقيرا، كل هؤلاء معرضون، إن كان مسلما، إن كان كافرا، فكل هؤلاء معرضون لآفات الدنيا، فينبغي أن يكون الإنسان صادقا وشديدا على نفسه المحاسبة. قال: وإن لم يكن الموت فجأة كان المرض فجأة، وإن لم يكن المرض فالشيخوخة والهرم، والإنسان مهما عمر فإنه ينتهي. أبو 70 سنة كأنه ما عمر لسنة واحدة، لو سألته وراجع نفسه ما صدق نفسه أنه قد عاش 70 عاما. ولهذا قلنا لكم في بعض المناسبات أنك لو لم تقابل فلانا منذ 20 سنة، وقلت له وقلت إنني لم أرى فلانا منذ 20 سنة، لعد ذلك طويلا. من 20 سنة ما رأيت فلان، نعم 20 سنة، بينما أنت عيش 40 و50 و60 وكأنك ما عشت إلا يوما واحدا. قال: وإن لم يكن الموت فجأة كان المرض فجأة ثم يفضي إلى الموت. قال: فما لك، يعني نفس، لا تستعدين للموت وهو قريب منك. يا نفس، إن كانت جرأتك على معصية الله تعالى لاعتقادك أن الله لا يراك، فما أعظم كفرك، فما أعظم كفرك. بمعنى أن من أشد الحساب أنك إذا قصرت هل لا ترى أن الله يراك؟ هذا خطير. ويكون ترى أن الله يراك فهذه جرأة أيضا، فكلا الأمرين شديد. وهذا باب في المحاسبة جميل، وأنت تعلم أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. قال: وإن كانت مع علمك باطلاعه عليك فما أشد رقعتك. رقعتك يعني تكون رقيع، الرقيع هو كما قليل الحياء، الرقاعة من الرقيع، فيقال فلان الرقيع بمعنى جريء ووقح، فيه وقاحة وفيه إقدام على ما يخرم المروءة ويخرم الحياء، هذه الرقاعة، الرقيع والصفيق، كلها بمعنى قد نزع من الحياء وصار جريئا على ما لا يجترئ عليه العقلاء. فما أشد رقعتك وأقل حيائك، ألك طاقة على عذاب الله؟ جربي ذلك بالقعود ساعة في الحمام. كما قلنا الحمام طبعا هذا تقريبا انقطع، يكاد انقطع في الحمام، كان الماء ساخن، بناء فيه ماء ساخن يقصده الناس للاستحمام أو الاستشفاء، وغالبا يكون فيه ماء يغلي أو فيه بحيث الإنسان يحس بالحرارة حينما يأتي من جو لطيف ثم يدخل في هذا الجو الحار، فهو فرصة للتذكير بعذاب الله عز وجل. أو قربي أصبعك من النار. يا نفس، إن كان المانع لك من الاستقامة حب الشهوات فاطلبي الشهوات الباقية الصافية عن الكدر، ورب أكلة منعت أكلات. وهذا من أجمل المواقف، إذا كنت فعلا تحس بأن الداعي والباعثك إلى التقصير هو الشهوة، فاعلم أن في الآخرة وفي الجنة شهوات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، كما قال الله عز وجل: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها أو فيها ما تشتهيه الأنفس. فإذا كان مقصودك الشهوات فلماذا تقدم شهوة عاجلة على شهوة آجلة أكبر وأوسع وأجمل؟ قال: إن كان المانع لك من الاستقامة حب الشهوات فاطلب الشهوات الباقية الصافية عن الكدر، ورب أكلة منعت أكلات. وهذا من الحكم، ولا شك من الحكم المعروفة عند الأطباء وعند العقلاء، أن رب أكلة منعت أكلات، بمعنى الإنسان يأكل ويكثر ثم يمرض فتمنع أكلات كثيرة. ينبغي أن الإنسان يكون دقيق في المحاسبة. قال: وما قولك في عقل مريض؟ يبدو كلمة عقل لا مكان هنا لها، لو قال في مريض أشار عليه الطبيب بترك الماء 3 أيام ليصح ويتهيأ لشربه طول العمر، فما مقتضى العقل في قضايا عقل الشهوة؟ العقل هنا لها مكان، لكن هناك ما يبدو، يعني المقصود المريض. أما عقل المريض لا، الكلام عن المريض البدن أو الإنسان بقطع النظر عن سلامة العقل وعدمه. فما قولك في مريض أشار عليه الطبيب بترك الماء 3 أيام ليصح ويتهيأ لشربه طول العمر؟ قال: فما مقصد الحقل في قضاء حق الشهوة؟ أيصبر 3 أيام ليتنعم طول العمر، أم يقضي شهوته في الحال ثم يلزمه الأمل الألم أبدا؟ وهذا تمثيل جميل. إنسان قال له الطبيب: لا تشرب الماء 3 أيام مثلا، أو لا تأكل الطعام الفلاني 3 أيام، لأن عادة الماء يعني ليس له أثر في أنواع الإنسان من الماء أبدا يعني الماء. لكن على كل حال نأخذه كمثال. فإذا قال لا تشرب الماء 3 أيام، طبعا إذا صح سوف يشرب الماء طول حياته، بينما لو لم يأخذ بالنصيحة وشرب في يوم من الأيام قد يتضرر، وقد يؤدي إلى إما أن يمتنع أياما طويلة أخرى عن الماء، وإما أن يؤدي إلى الوفاة. فمقتضى العقل في حق الشهوة أيضا أن يصبر 3 أيام ليتنعم طول العمر بالتلذذ بالماء، أم يقضي شهوته في الحال ثم يلزمه الألم أبدا؟ قال: فجميع عمرك بالإضافة إلى الأبد الذي هو مدة نعيمها الجنة وعذاب أهل النار أقل من 3 أيام بالإضافة إلى جميع عمر. بمعنى أنه إذا منعك 3 أيام ثم تبقى سليما طول عمرك، 3 أيام قليلة في نسبة عمرك، الدنيا أقل من 3 أيام في مقابل الآخرة، بل أقل من لحظة بالإضافة إلى عمر الدنيا. قال: وليت شعري ألم الصبر عن الشهوات أشد وأطول أم النار في الدركات؟ فمن لا يطيق الصبر على ألم المجاهدة كيف يطيق ألم العذاب في الآخرة؟ أشغلك حب الجاه؟ أما بعد 60 سنة أو نحوها لا تبقين أنت ولا من كان لك عنده من جاه؟ بمعنى فعل لو فكرت، أي إنسان منا الآن لو فكر بعد 60 سنة من الآن، ما أظن سيبقى منا على رأس أحد بعد 60 سنة. أغلب الموجودين يمكن معهم لا يعيشون 60 سنة. فالتفكير قل 70 سنة، قل 80 سنة، لن تبقى 80 سنة. إذن وهذا مؤكد، ويعرفه المؤمنون والكفار والفساق والعصاة والصالحون، معلوم الإنسان لن يبقى. إذا عليك أن تكون دقيق وأن تكون صادق المحاسبة. الشيخ يقول: أما بعد 60 سنة أو نحوها لا تبقين أنت ولا من كان لك عنده جاه. كل من تعلقت به في الدنيا من الأصحاب الوجهات، أصحاب الوظائف، أصحاب المراتب، الوزراء، الأغنياء، كبار القوم، علية القوم، كلها ستذهب أنت وهم. إذن هذا حقيقة يعني نوع من المحاسبة جميل، ونوع لأنه صدق يعني 50 30 40 60 سنة لن يبقى على وجه الأرض نفس منفوسة، أو كما في الخبر على كل 100 سنة لا يبقى على الأرض نفس منفوسة. لا يكاد إنسان فعلا 100 سنة لا العيش كل الجيل كله راح، وإنما جاء بعده جيل أو جيلين. قال: هل لا تركت الدنيا لخسة شركائها وكثرة عنائها وخوفا من سرعة فنائها؟ أتستبدلين بجوار رب العالمين صف النعال في صحبة الحمقى؟ فعلا يعني كان بل بل بل بل بل المقارنة أدق من ذلك وأشد وأبعد. فإذا صلح الإنسان ووفق الله عز وجل العمل صار بجوار ربه، وصار من بينما إذا قصر كأنها كما قال كالمقارنة بين جوار رب العالمين وصف النعال، مع أن ما في الأمر أشد من ذلك وأبعد وأبعد. قد ضاع أكثر البضاعة وقد بقيت من عود صبابة. صبابة يعني قليلة، الصبابة هي القطرات التي تبقى في السقاء. السقاء إذا صب منه سواء ماء أو لبن وأفرغ ما فيه في الإناء ثم يكفأ مرة أخرى ليخرج ما فيه من بقية، البقية هي الصبابة، هذه هي الصبابة. فكان يقول: ما بقي من عمرك إلا صبابة، ما بقي إلا قليل، فعليك أن تبادر باستغلال ما بقي. ولا يعني طبعا صبابة أنك لابد تكون عمرك 70 سنة، لا، لأنك ما تدري يعني الحالة التي أنت فيها هي عمرك، لأنك المستقبل لا تدري ما هو، والذي فات والذي مضى قد فات. ما ما ما ما إيش ما فات ما مضى فات ما مضى فات والمؤمل غيب ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. ففعل ليس لك إلا الساعة التي أنت فيها. المستقبل لا تدري هل تبلغه أو لا، والماضي انتهى. فإن كنت قصرت فتب، وإن كنت أحسنت فزد، ما لأنك ما تدري ما ما ما الباقي. المستقبل ليس بيدك، ولا تدري ما تتعي سنة ثلاثين لحظة لحظتين، ما تدري. فهذا معنى. ومن هنا فعلا فالعمر الذي أنت فيه صلابة، يجب أن تفترض أنه صلابة، ما بقي إلا هذا الذي أنت فيه، ولا تدري هل تدرك غروب الشمس اليوم أم لا. قال ولو استدركت ندمت على ما ضاع، فكيف إذا أضفت الأخير إلى الأول. فكيف إذا كنت قصرت في الماضي ومقصر الآن، إذن كله يتراكم عليك. قد اعملي في أيام قصار لأيام طوال، وأعد الجواب للسؤال. ولا شك أن أيامنا قصيرة مما طالت قبل أن يكون خروج اضطرار، وهذا جميل فعلا. الإنسان يقدم لنفسه ويجتهد ويعمل صالحا حتى يلاقي ربه على على على على عمل صالح يرجوه، وإلا هو خارج الإنسان منتهي الكفار والصالحون، وكما قلنا والفسقة والمسلمون. إنه من كانت مطيته الليل والنهار سير به وإن لم يسر. وهذا من أجمل مواقف المحاسبة، أنك مهما وقفت الزمن لا يقف، الزمن لا يقف. ولهذا أنك تلاحظون أحيانا بعض المرضى المقعد أو حتى المغمى عليه، المغمى عليه في المستشفى مثلا قد يعيش سنوات ومغمى عليه، لكن ومع هذا الأمر يمشي وهو ينمو أحيانا، إن كان ما في شيب يبدأ فيه الشيب، وإن كانت امرأة أيضا حتى في بعض النساء مثلا قد تكون أغمية وهي صغيرة حتى تأتيها حتى أحوال البلوغ والأشياء هذه والحيض وهذه الرماية. فإذا الزمن ماشي، أنت ماشي مهما كان، ما في شيء واقف. بالضبط كأنتم تعرفون عشتم حتى رأيتم السير الكهربائي، السير الكهربائي ماشي. فأنت فعلا كأنك على سير كهربائي، لو وقفته غير واقف. ومن هنا قال الشيخ إنه من كانت مطيته الليل والنهار سير به وإن لم يسر. فلا تظن أنك إذا توقفت النهار سيقف أو أن العمر سيقف، أنت ماشي. الطفل سوف يكون صبيا، والصبي سوف يكون يافعا، واليافع سوف يكون شابا، والشاب سوف يكون رجلا، والرجل سيكون كهلا، والكهل سيكون شيخا، والشيخ سيكون هرما، وهكذا ما من غير اختيار، فالأمور ماشية. قال تفكري في هذه الموعظة، فإن عدمت تأثيرها فابكي على ما أصبت به كمستقى الدمع من بحر الرحم. فإذا كان هذا لا يؤثر وهذه الموعظة لا تؤثر فالقضية خطيرة. فعلى كل حال إلجأ إلى البكاء، فالبكاء كما قال فابكي على ما أصبت أو ما أصبت به كمستقى الدمع من بحر الرحمة، بمعنى ترجينا رحمة الله عز وجل. فهذا من أجمل المواقف التي ينبغي أن يجعلها المسلم نصب عينيه، سواء في المساءلات أو فيما يتعلق بالليل والنهار أو فيما يتعلق باللذات والشهوات، فهي من أجمل ما ينبغي الإنسان يعاود الكرة والمراجعة. وسوف يجد في نفسه أسئلة غير هذا، وسوف يجد ألوانا من المحاسبة غير ما ذكره الشيخ، لكن الشيخ ذكر أشياء يمكن أن يستفيد منها الإنسان. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.